الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحن نكمل بعون الله تعالى شرحنا لهذا الكتاب المبارك الباعث الحثيث للحافظ ابن كثير رحمه الله. وكنا قد وصلنا في مباحث الحسن، ووقفنا عند كلام الحافظ ابن كثير عندما قال: الروايات عن أبي داود بكتابه السنن كثيرة جدا، ويوجد في بعضها من الكلام بل والأحاديث ما ليس في الأخرى. قال: ولأبي عبيد الآجري عنه أسئلة في الجرح والتعديل والتصحيح والتعليل كتاب مفيد، ومن ذلك أحاديث ورجال قد ذكرها في سننه. فقوله: وما سكت عنه فهو حسن، ما سكت عليه في سننه فقط أو مطلقا؟ هكذا يسأل الإمام ابن كثير. هذا مما ينبغي التنبيه عليه والتيقظ له، هكذا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله. وذكرنا أن العراقي رحمه الله ذكر أنه قال: وهو كلام عجيب، وكيف يحسن هذا الاستفسار بعد قول ابن الصلاح: إن مظان الحسن سنن أبي داود. فكيف يحتمل حمل كلامه على الإطلاق في السنن وغيرها؟ وكذلك لفظ أبي داود صريح فيه، فإنه قال: ذكرت في كتابي هذا الصحيح، إلى آخر كلامه. وأما قول ابن كثير: من ذلك أحاديث ورجال قد ذكرها في سننه، إن أراد به أنه ضعف أحاديث ورجالا في سؤالات الآجري وسكت عليها في السنن، فلا يلزم من ذكره لها في السؤالات بضعف أن يكون الضعف شديدا، فإنه يسكت في سننه على الضعف الذي ليس بشديد كما ذكره هو. نعم، إن ذكر في السؤالات أحاديث أو رجالا بضعف شديد وسكت عليها في السنن فهو وارد عليه، ويحتاج حينئذ إلى جواب، والله أعلم. قال الإمام أحمد شاكر: أقول: الظاهر أن الحافظ العراقي لم يفهم كلام ابن كثير على وجهه الصحيح، فإن ابن الصلاح يحكم بحسن الأحاديث التي سكت عنها أبو داود، ولعله سكت عن أحاديث في السنن وضعفها في شيء من أقواله الأخرى كإجاباته للآجري في الجرح والتعديل والتصحيح والتعليل. فلا يصح إذن أن يكون ما سكت عنه في السنن وضعفه في موضع آخر من كلامه حسنا، بل يكون عنده ضعيفا. ومع ذلك فإنه يدخل في عموم كلام ابن الصلاح، لهذا هم اعترضوا. واعتراض ابن كثير صحيح واضح، وإنما لجأ ابن الصلاح إلى هذا اتباعا لقاعدته التي سار عليها من أنه لا يجوز للمتأخرين التجاسر على الحكم بصحة حديث لم يوجد في أحد الصحيحين، أو لم ينص أحد من أئمة الحديث على صحته. وقد رددنا عليه فيما مضى، الحاشية رقم 2 صفحة 111. إلى هنا يا شيخ محمود. هنا كان الكلام صحيح؟ نحن نعود فنقول: قال الذهبي، قال ابن داسة تلميذ أبي داود رحمه الله: سمعت أبا داود يقول: ذكرت في السنن الصحيحة وما يقاربه، فإن كان فيه وهن شديد بينته. هكذا يقول: فإن كان فيه وهن شديد بينته. قلت: هذا الذهبي يقول، فقد وفى رحمه الله بذلك بحسب اجتهاده، وبين ما ضعفه شديد ووهنه غير محتمل. قال الذهبي: وكاثر عما ضعفه خفيف محتمل. قال: كاثر عما ضعفه خفيف محتمل. فلا يلزم من سكوته والحالة هذه عن الحديث أن يكون حسنا عنده. ها؟ هكذا يقول الإمام الذهبي رحمه الله، يقول إن الإمام أبا داود قد ذكر وبين الضعف الشديد في السنن، ولكنه كاثر عما ضعفه خفيف محتمل. كاثر يعني غض عنه وقل تعاهده له، هذه يعني أقرب معاني لما يريده الذهبي هنا في كلمة كاثر، فهو غض الطرف عما ضعفه خفيف محتمل، هذا غض عنه الطرف الإمام أبو داود. فلا يلزم إذن ما دام هو قد غض الطرف عن الضعف الخفيف، يقول الذهبي فلا يلزم من سكوته والحالة هذه عن حديثي أن يكون حسنا عنده، ولسيما إذا حكمنا على حد الحسن باصطلاحنا المولد الحادث الذي هو في عرف السلف يعود إلى قسم من أقسام الصحيح الذي يجب العمل به عند جمهور العلماء. يبين لك الذهبي هنا أن المصطلح عند السلف هذا ما كان موجودا، هذا مصطلح حادث مولد حدث في تلك الأزمان. يقول في عرف السلف يعني يعود إلى قسم من أقسام الصحيح الذي يجب العمل به عند جمهور العلماء، أو الذي يرغب عنه أبو عبد الله البخاري ويمشيه مسلم والعكس، فهو داخل في أدنى مراتب الصحة، فإنه لو انحط عن ذلك لخرج عن الاحتجاج ولبقي متجاذبا بين الضعيف والحسن. هذا كلام حسن من الحافظ الذهبي رحمه الله، يعني يبين ما كنا ذكرناه سابقا من أن سكوت الإمام أبي داود لا يعني الحسن، لا يعني أنه يحسن الحديث. نحن ننتقل إلى ما بعد هذا، إلى قوله كتاب المصابيح للبغوي. قال عندما يقول قال فإنه من؟ ابن الصلاح رحمه الله. قال وما يذكره البغوي في كتابه المصابيح من أن الصحيح ما أخرجاه أو أحدهما، وأن الحسن ما رواه أبو داود والترمذي وأشباههما، فهو صلاح خاص لا يعرف إلا له. نحن في مباحث الحسن، ولما كنا في مباحث الحسن فإنهم ذكروا هذا المبحث، وهو كلام الإمام البغوي في كتابه المصابيح. الإمام البغوي هو أبو محمد الحسين ابن مسعود الفراء، توفي بمرو الرود سنة 516 للهجرة، وهذه النسبة بغوي نسبة إلى بغ أو بغشور أو بغ، هكذا هي المدينة التي هو منها يقال لها بغ، فينسبونه إليها بغوي، مثل ما نقول مثلا يدوي ننسبه إلى اليد تقول يدوي، والدم نقول دموي، هي على هذا القياس يعني يدوي ودم دموي وبغ بغوي. الإمام البغوي رحمه الله ألف كتابا أسماه المصابيح، مصابيح السنة. هذا الكتاب رتبه على الكتب، هو مرتب على الكتب، يذكر فيه الأحاديث على الكتب، كتاب الإيمان ثم كتاب العلم ثم كتاب الطهارة ثم كتاب الصلاة، وهكذا يعني على الكتب. فهو اصطلح على هذا الذي ذكره هنا الحافظ ابن الصلاح، أن الحديث إذا كان في الصحيحين يسميه صحيحا، وإذا كان في السنن يسميه بالحسن، فهذا اصطلاح له. هذا الاصطلاح يعني خاص للبغوي، فهو هنا الحسن لا يريد به ما عرفناه وتعرفنا عليه من هو أن يكون من رواية العدل خفيف الضبط، لا، البغوي ما يقصد هذا، يقصد الحسن ما رواه أحد أصحاب الكتب الأربعة سنن، فهؤلاء يسمي حديثهم بالحسن، ويسمي الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم بالصحيح. هو اصطلاح، والعلماء يقولون لا مشاحة في الاصطلاح، والبغوي رحمه الله قد بين اصطلاحه في مقدمته، بين اصطلاحه في مقدمته، ولكن ليس هذا هو الذي أنكروه عليه، إنما أنكر عليه النووي، لهذا ذكره ابن كثير رحمه الله، قال وقد أنكر عليه النووي ذلك لما في بعضها من الأحاديث المنكرة، لأن هذه الأحاديث التي في السنن فيها أحاديث شديدة الضعف وضعيفة جدا بل فيها ما هو منكر، فلا يحسن حينئذ أن يسميها أو يطلق عليها الحسن. هذا الذي أنكره العلماء على البغوي في كتابه مصابيح السنة. هذا الكتاب مصابيح السنة كما ذكرنا عمل عليه العلماء، عمل عليه التبريزي رحمه الله ولي الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي، عمل عليه مشكات المصابيح، مشكات المصابيح الذي حققه العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. للألباني يقولون لهذا الكتاب تحقيقان، له تحقيق سريع قديم ثم يقال إنه قد حققه تحقيقا أجود وأطول رحمه الله. التبريزي توفي في 741 للهجرة، ثم عمل عليه ملا علي القاري الحنفي التركي مرقاة المفاتيح، شرح مشكات المصابيح، هذا شرح فيه المشكاة. ثم عمل عليه أيضا المبارك فوري أبو الحسن عبيد الله بن محمد الرحماني الذي توفي في 1414 للهجرة مرعاة المفاتيح، مرعاة المفاتيح شرح مشكات المصابيح، هذه يعني شروح وأشياء عملت على المصابيح. العراقي رحمه الله يقول أجاب بعضهم عن هذا الذي ذكره الإمام النووي عن هذا الإيراد بأن البغوي بيّن في كتابه المصابيح عند كل حديث كونه صحيحا أو حسنا أو غريبا فلا يرد عليه ذلك، يعني يقولون إنه عند الأحاديث قد بيّن كون هذا الحديث صحيحا أو كونه حسنا أو غريبا أو هكذا. قال العراقي وما ذكره هذا المجيب عن البغوي من أنه يذكر عقب كل حديث كونه صحيحا أو حسنا أو غريبا ليس كذلك، فإنه لا يبين الصحيح من الحسن فيما أورده من السنن، عندما ينقل عن السنن ما يبين ما هو صحيح ما هو ضعيف ما، وإنما يسكت عليها، وإنما يبين الغريب غالبا وقد يبين الضعيف، وكذلك قال في خطبة كتابه وما كان فيها من ضعيف غريب أشرت إليه انتهى. يقول الشيخ أحمد شاكر فالإيراد باق في مزه صحيح ما في السنن بما فيها من الحسن، وكأنه سكت عن بيان ذلك لاشتراكهما في الاحتجاج به، وكل أحد من أهل العلم يعني قد أخذ عليه، وهذا مما أخذوه على الإمام البغوي رحمه الله أنه لا يبين الأحاديث الضعيفة، لا يبين الأحاديث الضعيفة، ويظهر لك ذلك عندما تقرأ تحقيق العلامة الألباني للمشكاة. هذا ما ذكره بخصوص كتاب المصابيح للبغوي. ثم انتقل إلى مبحث آخر رحمه الله فقال صحة الإسناد لا يلزم منها صحة الحديث، يعني عندما يقولون إسناد صحيح ليس معناه أنه يلزم منه أن يقال حديث صحيح. قال هذا من ابن الصلاح رحمه الله في علوم الحديث والحكم بالصحة أو الحسن على الإسناد لا يلزم منه الحكم بذلك على المتن إذ قد يكون شاذا أو معللا، هكذا يقول رحمه الله. الحكم على الإسناد بأنه صحيح أو بأنه حسن لا يلزم منه الحكم على المتن بالصحة أو الحسن، لا، لأنه لم يضمن لك عدم الشذوذ وعدم العلة. هذا العالم، هذا الإمام لم يتيسر له جمع طرق هذا الحديث، فهو يحكم على الإسناد، يحكم على الإسناد الذي بين يديه ويقول لك هذا الإسناد صحيح أو هذا الإسناد حسن، لا أضمن عدم الشذوذ وعدم العلة. قال السيوطي رحمه الله والحكم بالصحة للإسناد والحسن دون المتن للنقاد لعلة أو لشذوذ واحكم للمتن إن أطلق ذو حفظ نمي. يقول والحكم بالصحة للإسناد والحسن دون المتن، يعني حكمهم للإسناد بالحسن أو بالصحة دون المتن، لا يحكمون على المتن، يحكمون على الإسناد لأنه صحيح أو أنه إسناد حسن دون المتن للنقاد لأئمة الحديث. لماذا يفعلون هذا؟ يقول لعلة أو لشذوذ واحكمي بالمتن إن أطلق ذو حفظ نومي. فإذا هم كما ذكر هنا ابن الصلاح ونقله عن ابن كثير، الحكم بالصحة أو الحسن على الإسناد لا يلزم منه الحكم بذلك على المتن. لماذا؟ لعلة أو لشذوذ واحكمي للمتن إن أطلق ذو حفظ نومي. متى تحكم على المتن؟ إن أطلق هذا الحكم إمام حافظ معروف مسبوع، فإن هذا إذا أطلق على المتن بأنه صحيح أو حسن فأنت اقتدي به. أو أن يقال، وهذا أيضا له وجه، أن المقصود عادة هذا الإمام، فإذا وجدنا إماما من أئمة الحديث حافظا من حفاظه قد عهدنا وعودنا وعرفنا من خلال منهجه أنه إذا أطلق على الإسناد الصحة أو الحسن فإنه يريد المتن، فهنا نحن نطلق ونقول هذا الحديث صحيح، عرفت؟ حسب عادة هذا الإمام. هذا أيضا كلام له وجه. العراقي رحمه الله يقول والحكم للإسناد بالصحة أو بالحسن دون الحكم للمتن رأوا، انظر، والحكم للإسناد بالصحة أو بالحسن دون الحكم للمتن رأوا، واقبله إن أطلقه من يعتمد ولم يعقبه بضعف ينتقد. واقبله إن أطلقه من يعتمد، أن يعتمد قوله، ولم يعقبه بضعف ينتقد. كلام يعني كله يعني يصب في محل واحد. نحن قد نحكم بالصحة والحسن على إسناد ما، لكن هذا لا يلزم منه أننا نحكم بذلك على المتن. نقول إسناده صحيح، وهذا من باب الورع، وينبغي على طالب العلم خاصة في بداية الطلب أن يتورع وأن يتأنى وأن لا يطلق الحكم على المتون. يعني هو أمام بين يديه الآن أسانيد، فيعني يحكم على الإسناد ويقول هذا إسناد صحيح، إسناد حسن ولله الحمد، أدى ما عليه، ويعني لا يدخل في يعني ما لا تحمد عقباه. كلما ضبط طالب العلم علمه كلما كان هذا خيرا له ولله الحمد. فأما إذا كان سبقك عالم من أئمة السنة والحديث وأطلق الصحة على الحديث فالحمد لله يعني تقتدي به إن شاء الله. لكن في بداية طلب العلم على طالب العلم أن يتأنى، وأن يعني هذا من الأشياء التي تدل على تأنيه وعلى تحرزه وعلى تحفظه، أن يقول إسناده صحيح حسن، إسناده حسن الحمد لله. قال السخاوي، وهذه كلمة جيدة من الإمام السخاوي رحمه الله، يقول ويلتحق بذلك الحكم للإسناد بالضعف، إذ قد يضعف أو يضعف لسوء حفظ وانقطاع ونحوهما، وللمتن طريق آخر صحيح أو حسن. انظر، هذا فتح المغيث الأول صفحة 120. فهو يقول لك مثل هذه المسألة عكس هذه المسألة، أنك إذا وجدت إسنادا ضعيفا فلا تتسرع وتطلق الضعف على الحديث وتقول هذا حديث ضعيف، لا تقول على المتن إنه ضعيف، بل أحكم على الإسناد، قل هذا الإسناد ضعيف، يكون مثلا فيه راو سيء الحفظ أو يكون مثلا منقطعا أو هكذا، فأنت تقول هذا إسناد ضعيف لانقطاعه مثلا أو لكذا، لا تحكم على الحديث، لا تحكم على المتن. لماذا؟ لأنه قد يكون للمتن طرق أخرى أنت ما اطلعت عليها، فأنت لم تحط بهذه الطرق علما، إنما يفعل ذلك الجهابذة أصحاب الخبرة والدائرة الواسعة في السنن. هؤلاء طلعوا كما ترى مثلا عند الألباني رحمه الله في هذا العصر، يعني تشاهد الشيخ الألباني تلاحظ الذي يقرأ له ينظر كيف متوسع جدا في البحث عن طرق الأحاديث والأسانيد، والله سبحانه وتعالى يسر له هذه الأسانيد وألانها له، فهو يعني يمكن أن يطلق ويحكم. لكن أنت مثلا ونحن طلبة علم مثلا نحكم على الإسناد ونقول هذا إسناد ضعيف، هذا إسناد منقطع، إسناد كذا. لما؟ لأنه قد يكون له طريق آخر صحيح أو حسن، وتكون أنت قد أخطأت في هذا الإطلاق، تكون أنت قد أخطأت في هذا الإطلاق. فنحن إذن ننتبه لهذا الكلام. بين عندنا مسألتان: الحكم بالصحة على إسناد ما لا يلزم منه أن هذا الحديث صحيح، هذا خطأ. تقول هذا الإسناد إسناد صحيح، إسناد حسن. أما المتن فقد يكون شاذا وقد يكون معللا، عرفت؟ كما ذكر العلماء. وعكس هذه المسألة أن تحكم على إسناد ما ضعيف فتقول إسناد ضعيف، لا تتسرع وتحكم على المتن وتقول هذا متن ضعيف، لا، هذا حديث ضعيف، قل إسناد ضعيف. يعني كن دقيقا في ألفاظك، كن دقيقا في أحكامك وألفاظك. طالب العلم مسؤول، مسؤول على ما يقول. ثم قال رحمه الله: قول الترمذي حسن صحيح، حسن صحيح. قال يعني بالصلاح. وأما قول الترمذي هذا حديث حسن صحيح فمشكل، يقول هذا مشكل، فمشكل، لأن الجمع بينهما في حديث واحد كالمتعذر، كالمتعذر. يعني هذه مسألة أخرى من مباحث الحديث الحسن، وهو كلام الإمام الترمذي ومصطلحات الإمام الترمذي رحمه الله. هذا المصطلح الذي أشكل على العلماء عندما يقول الترمذي عن حديث ما هذا حديث حسن صحيح، حديث حسن صحيح، فكيف نعمل؟ قال: فمنهم من قال ذلك باعتبار إسنادين، حسن وصحيح، يقولون هذا له ماذا؟ إسنادان، إسناد حسن وإسناد صحيح. فهو حكم على الحديث لأن له أكثر من إسناد، إسناد الصحيح وإسناد الحسن، فقال لك ماذا؟ حسن صحيح. نعم، يعني باعتبار إسنادين حسن وصحيح. قلت: وهذا يرده أنه يقول في بعض الأحاديث هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. فكيف تصنع؟ ها هو قد قال لك حسن صحيح وغريب، يعني له إسناد واحد، ما عاد يصلح هذا الجواب. فانظر ماذا قال: ومنهم من يقول هو حسن باعتبار المتن صحيح باعتبار الإسناد. ها؟ قال الشيخ مقبل: يعني كلاما طيبا حسنا، يعني باعتبار المتن هو كلام طيب، كلام حسن باعتبار المتن، يعني هذا معنى لغوي، هو إسناده صحيح لكن متنه حسن، الألفاظ حسنة. يعني قال الشيخ مقبل طيب، يعني معنى طيب وكلام طيب وكلام حسن. وفي هذا نظر أيضا، قالوا وفي هذا نظر أيضا، فإنه يقول ذلك في أحاديث مروية في صفة جهنم، ها، وفي الحدود والقصاص ونحو ذلك. ها، يعني بعض العلماء، يعني منهم الشيخ مقبل، قال يعني الحديث المروية في صفة جهنم يعني تشمئز منها النفوس وتخاف منها يعني النفوس وكذا، يعني فما يصح يعني أن يقال هذه حسنة بهذا الاعتبار، عرفت؟ فيقولون يعني يشكل عليه أيضا، مشكل، هذا مشكل. شيخ محمود الكلام واضح؟ نعم يا شيخ. نعم جيد. نكمل؟ بارك الله. نكمل إن شاء الله؟ نعم. نكمل إن شاء الله. نعم. قال: والذي يظهر، انظر الآن يجيب الحافظ ابن كثير رحمه الله، يقول: والذي يظهر لي أنه، يعني الترمذي، يشرب الحكم بالصحة على الحكم بالحسن كما يشرب الحسن بالصحة. ها؟ يشرب يعني يمزج، فهو يمزج الحكم بالصحة على الحكم بالحسن، لأن كما تعلم ما دام هو صحيح فقد اجتاز رتبة الحسن، كل صحيح في الحقيقة هو حسن، لكن ليس كل حسن صحيح، فكل صحيح حسن. فهو يشرب الحكم، يمزج الحكم بالصحة على الحكم بالحسن كما يشرب الحسن بالصحة، فعلى هذا يكون ما يقول فيه حسن صحيح أعلى رتبة عنده من الحسن. الذي يقول فيه حسن صحيح أعلى رتبة من ماذا؟ من الحسن، ودون الصحيح مرتبة وسطى كما يقول الشيخ مقبل، يقول هنا فهو درجة وسطى بين الصحيح والحسن، يعني عند الترمذي. قال ابن كثير: ويكون حكمه على الحديث بالصحة المحضة أقوى من حكمه عليه بالصحة مع الحسن، والله أعلم. هذا يعني توجيه الحافظ ابن كثير رحمه الله، فيقول لك إنه يعني نزج بين الصحة والحسن، فما يقول فيه الترمذي حسن صحيح هو درجة وسطى بين الصحيح المحض وبين الحسن المحض، فهو درجة وسطى، هو أعلى رتبة من الحسن وأقل رتبة من الصحيح. علق الحافظ العراقي رحمه الله فقال: والذي ظهر له تحكم لا دليل عليه، وهو بعيد من فهم معنى كلام الترمذي، والله أعلم. يعني هكذا نقله من العلامة أحمد شاكر عن العراقي رحمه الله، ويعني وقد يكون فيها أيضا ما فيه هذا الكلام، فإن هذه توجيهات، والعلماء لهم اجتهادات في توجيه فعل الترمذي أو تصرف الإمام الترمذي رحمه الله، فهم يعني يوجهون الكلام، ولا يعني ينتقد أحد، يعني قد يعني يسمح لواحد من أهل العلم شيء ويظهر له شيء يعني قد لا يظهر للآخرين، فهو كما قيل يعني قد قيل أقوال قبل هذا الحمد لله. فالإمام الترمذي يعني قال ما قد قيل قبله ولله الحمد، أقصد الإمام ابن كثير رحمه الله. هو هذا توجيه، هذه أحد التوجيهات لتصرف الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. ونحن إن شاء الله تعالى سنقف هنا، وبعون الله تعالى تكون هذه هي مسألتنا القادمة، لعلنا بعون الله نكملها مع الحديث الضعيف. نحن اليوم أردنا تجربة هذا البرنامج الذي يعني وجه إليه الإخوة، لعل الجميع سمعوا الدرس بعون الله، وإذا كان عندكم شيء تفضلوا يا شيخ محمود. بارك الله فيك يا شيخ، جزاك الله خير. نعم، الإخوة معنا؟ نعم، فنحن نقف هنا إن شاء الله، لأن هذا اليوم نحن نجرب البرنامج يعني هل وصل الجميع، وسجلنا الدرس ليوضع في موقع البخاري رحمه الله، ولأني ما عندي يعني التوقيت الدقيق للدرس، لأن ما أدري كم بقي أصلا يعني على هذا الموقع، كم بقي؟ ثلاث دقائق بس. بقي ثلاث دقائق فقط؟ أيوة. فجيد، وقوفنا اليوم هنا أحسن إن شاء الله، ونكمل في الدرس القادم بإذن الله تعالى. إذا شئتم يعني تجعلوا الدرس بعد غد أو كذا لا بأس، كما تشاءون يعني. إن شاء الله، بارك الله فيكم، بارك وفقنا الله وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، السلام ورحمة الله، جزاك الله خير يا شيخ. وإياكم جميعا، حفظكم الله جميعا، حفظكم الله جميعا. إياكم جميعا. شيخنا، السلام عليكم وفضل. الله يحفظنا وإياكم، بارك الله فيكم جميعا. سلام. بارك الله فيكم يا شيخ، جزاكم الله خيرا. وإياك شيخ محمود، جزاك الله خيرا، الله يحفظك ويعافيك. جزاكم الله خيرا يا شيخنا، بارك الله فيكم. وإياك يا شيخ عمر، الله يحفظك شيخ عمر. بارك الله فيك يا سعيد. بارك الله فيك.